أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن أفعال التحويل، وذكرنا أن أفعال التحويل هي الأفعال التي تفيد تحويل الشيء من حال إلى حال، مثل صير وجعل ووهب واتخذ واتخذ وترك ورد. وكان آخر فعل وقفنا عنده رد في قول الله عز وجل: ويردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أو قول الشاعر: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. وعرفنا أن في هذا البيت جاء الفعل رد فعلا من أفعال التحويل، نصب مفعولين: شعورهن ووجوههن مفعول أول، وبيضا وسودا مفعول به ثاني. واعتقد أننا أعربنا البيت الأول: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا. قبل أن نبدأ في إعراب البيت الثاني، هل من سؤال عما سبق؟ إذا نبدأ في إعراب البيت الثاني من هناك. فرد حرف عطف هنا، يبقى الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورد فعل ماض مبني على الفتح. اللي جنبك أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى الحزن أو إلى الحدثان، يعني إلى المصيبة أو إلى الحزن. شعورهن يبقى هي عند شعورهن، شعور لوحدها مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، وهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. السودة صفة لشعورهن، للشعور منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. بيضا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ورد هو حرف عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رد فعل ماض مبني على الفتح. وجوههن والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، في الخلف هناك وجوههن وعلامة نصبه الفتحة. وجوههن، وجوه لوحدها مفعول به أول لرد الثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهن ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. البيضة بل صفة لوجوههن منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اللي جنبك سودا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ إذن بهذا بنكمل الحديث عن أقسام أفعال القلوب، والتي قسمناها إلى قسمين: أفعال قلوب وأفعال تحويل. قسمنا أفعال القلوب أيضا إلى قسمين: أفعال يقين وأفعال رجحان. ثم تحدثنا أيضا بالتفصيل عن أفعال التحويل. اليوم إن شاء الله سيكون عندنا موضوع آخر، وهو إلغاء وإعمال، أو إعمال وإلغاء وتعليق أفعال القلوب. إعمال، إلغاء، تعليق، ثلاث مصطلحات. الإعمال درسناه سابقا، معنى الإعمال أن تدخل هذه الأفعال على جملة اسمية من مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. أما الإلغاء فأن تدخل على جملة اسمية لا تنصب مفعول أول ولا مفعول ثاني، ملغاء. والنحاة قالوا ملغاء في حالتين: إن توسطت بين معموليها أو تأخرت عنهما. الأمثلة موجودة عندكم. ظننت زيد، زيد ظننت مسافر. لاحظوا معي الأصل، الأصل في هذه العبارة ظننت زيدا مسافرا. الفعل هنا عامل ولا ملغى؟ هذا عامل. وزيدا مفعول أول، طبعا ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، ومسافرا مفعول به ثاني. لو توسط الظن بين المعمولين جوازا يلغى العمل، إيه؟ لأن الحديث هنا يقول يجوز إلغاء العمل. فلو قلت زيد ظننت مسافر هذا صحيح، ولو قلنا زيدا ظننت مسافرا أيضا هذا صحيح، لأنه احنا كما قلت نتحدث عن وليس وجوب، عن جواز. في هذا المثال زيد مبتدأ وظننت فعل وفاعل، ومسافر خبر المبتدأ، وجملة ظننت معترضة بين المبتدأ والخبر، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. مش سامع؟ طبعا بين المبتدأ والخبر لا عمل لها، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أما في هذا المثال فزيدا مفعول به أول مقدم، وظننت فعل وفاعل، ومسافرا مفعول به ثاني، لأنها عاملة، لأن الفعل ظن إيه؟ عامل. إذن أقول مرة ثانية يجوز إلغاء عمل هذه الأفعال اللي هي أفعال القلوب إن الحالة الأولى توسطت بين معمولين، يعني إن توسط الفعل بين المعمولين. الحالة الثانية إن تأخر عنهما، يعني لو قلت في هذا المثال زيد مسافر ظننت، يجوز إن أقول زيدا مسافرا ظننت. نفس الكلام في المثال الأول أو في الأمثلة الأولى، زيد مبتدأ ومسافر خبر المبتدأ، وجملة ظننت فعل وفاعل ملغى مهملة لا عمل لها. في المثال الثاني زيدا مفعول به أول مقدم، ومسافرا مفعول به ثاني مقدم، وظننت فعل وفاعل وهي عاملة، لأنه كما قلت إن توسطت ظن بين المعمولين أو تأخرت عنهما يجوز إعمالها، بمعنى أنه يجوز إلغاؤها أي إهمالها. إذن نحن لا نتحدث في الإلغاء عن وجوب، بل نتحدث عن جواز. إحنا في الأول قلنا الإعمال، الآن عرفنا الإلغاء. الإعمال تنصب مفعولين ظاهرين، الإلغاء لا تنصب لا مفعول أول ولا مفعول ثاني وهي مهملة لا عمل لها. المصطلح الثالث التعليق، تعليق هذه الأفعال عن العمل. والتعليق هو حالة وسط بين الإعمال والإلغاء، حالة وسط. الفعل عامل، الفعل يكون عاملا لكنه لا يتسلط على مفعولين ظاهرين، أي لا ينصب مفعولين ظاهرين تراهما بالعين، بل الجملة الإسمية الواقعة بعده تسد مسد المفعولين. هو حالة كما ترون بين الإلغاء وبين الإعمال، بين الإعمال والإهمال. الفعل عامل يعني ليس ملغا، لكنه في نفس الوقت لا يتسلط على اسمين ظاهرين فينصبهما مفعولين له، بل ينصب الجملة، الجملة الواقعة بعده تكون إيه؟ سدت مسد المفعولين. هذه الحالة يسميها النحاء التعليق. كما لو قلت علقت الدراسة، الدراسة معلقة، معلقة يعني مش عاملة ومش مهملة، مش ملغاة، يعني لا هي ملغاة ولا هي إيه؟ عاملة، هي حالة إيه؟ بين الإعمال وبين الإلغاء، معلقة، زي ما احنا بنقول كما في قوله تعالى ولا تذروها كالإيه؟ لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. أيضا يعني مصطلح التعليق حالة وسط بين شيء وشيء. هذا هو القصد بقولنا تعليق أفعال القلوب عن العمل، تعليقها يعني أنها ليست مهملة وليست عاملة. العمل القصد منه هنا أنها لا تنصب مفعولين ظاهرين كما ترون. بيقول إيه؟ منع الفعل القلبي من التسلط على المبتدأ والخبر ومن نصبه لهما لفظا وعلى أنهما مفعولان له محلا. تكون جملة المبتدأ والخبر إيه؟ ساد مسد المفعولين، وهي حالات. الحالة الأولى إذا فصل بين الفعل القلبي ومعموليه بماء النافية. إذا فصلت بين الفعل القلبي وبين المعمولين بماء النافية فإن الفعل يكون في هذه الحالة إيه؟ معلقا عن العمل. حاضب لكم مثال قبل الآية الشاهد. لو قلت أنا مثلا ظننت أو علمت زيدا نشيطا، الفعل هنا عامل ولا معلق؟ عامل. وزيدا مفعول به أول ونشيطا مفعول به ثاني. لو قلت أنا في مثال آخر علمت ما، نفيت أنا، هقول إيه؟ زيد نشيط، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. هل هذا الفعل عامل ولا معلق؟ مش عامل، مش عامل 100% يعني أقصد، لأنه لو هنا عامل وهي زيدا واضح النصب والنصب هنا، لكن هنا ما فيش نصب، معلق عن العمل. جملة زيد نشيط أو ما زيد نشيط، الجملة الإسمية تسد مسد مفعولي علم. هذا يسميه النحاء التعليق. انظروا إلى قول الله عز وجل: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لو كانت في غير القرآن الكريم لقد علمت هؤلاء ينطقون، في غير القرآن الكريم تكون كلمة هؤلاء هي المفعول الأول، وجملة ينطقون سدت مسد المفعول الثاني ويكون الفعل علم عاملا. لكن في القرآن الكريم فصل بين الفعل القلبي اللي هو علم وبين معموليه بما النافية، فعلق الفعل عن العمل وسدت جملة هؤلاء ينطقون مسد مفعولي علم. إذن موضع الشاهد في هذه الآية علمت، حيث جاء فعلا قلبيا معلقا عن العمل لأنه فصل بينه وبين معموليه بما النافية وسدت جملة هؤلاء ينطقون مسد مفعولي علمة. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد، ونسمع اللي في الخلف. طب يلا ماشي. هي علمت. مفعولي علم، وقد سدت جملة هؤلاء ينطقون مسد مفعولي علم. هل هذا واضح؟ نعرب الآية: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اللي عندها الدور في الإعراب تبدأ. هذا كلام صحيح، اللام موطئة للقسم اللي هي واقعة جواب القسم، لأنه كأن العبارة والله يعني في قسم، والله لقد علمت ما هؤلاء ينطق يعني في قسم، فهذه اللام هي واقع جواب القسم، يسميها النحاة موطئة للقسم. هي في الأصل لام إيه؟ توكيد. هي في الأصل لام توكيد، قلت لكم سابقا لام توكيد. إذا في جواب القسم سير لام قسم، إذا في المبتدأ لام ابتداء، إذا في خبر إن لام مزعلقة، وقد تأتي أيضا بتصير لام فارقة مع إن النافية أو مع إن المخفنة الثقيلة. إذن اللام هنا موطئة للقسم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اللي أمامك علمت مبني على السكون، على الفتح يبقى علمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ما، بل حرف نفي. خلونا يا بدناش تكون عامل عمل ليس، نقول حرف نفي. حرف ليه؟ لأنه احنا لو نظرنا إلى الآية لن نجد ما يجبرنا على أنها تعمل عمل ليس، لأن خبرها جاء جملة وليس اسما منصوبا. لو كان اسم منصوب كان احنا اجبرنا على أن تكون عامل عمل ليس، لكن هنا يمكن أن تكون حرف نفي محض وكون هؤلاء مبتدأ وجملة ينطقون في محل رفع خبر المبتدا، فما حرف نفي؟ اللي جنبك هؤلاء في محل رفع مبتدا، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، وهؤلاء من الأسماء التي تبنى على الكسر مطلقا. درستم هذا في عند الحديث عن الأسماء المبنية على الكسر. هؤلاء لم يختلف النحاة على بناء هؤلاء على الكسر مطلقا، وطبعا منها الأعلام اللي على وزن المؤنث على وزن فعالي، وأمس إذا أردنا به يوما قبل يومنا، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمس، مع أنه فاعل لكن جاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ينطقون صحيح ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. اللي جنبك أين الفاعل؟ يبقى واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اللي جنبك جملة ينطقون رفع خبر المبتدأ، هؤلاء مش قلنا هؤلاء مبتدأ؟ إذن جملة ينطقون في محل رفع خبر المبتدأ. اللي جنبك جملة ما هؤلاء ينطقون، سدت مسد مفعولي علمة، وجملة ما هؤلاء ينطقون سدت مسد مفعولي علمة. هل هذا واضح؟ بنفع طبعا، أنا قاعد بقول لا مش لسنا مجبرين، بمعنى أنه يجوز أن أقول ما حرف نفي يعمل عمل ليس، وهؤلاء اسمها وجملة ينطقون خبرها جائز، لكن ما في شيء يعني هذه تحتمل هذه وهذه. هل من سؤال آخر؟ الحالة الثانية من حالات التعليق أن يفصل بين الفعل القلبي وبين معموليه بإن النافية الواقعة في جواب القسم. عيد ثاني، أن يفصل بين الفعل القلبي وبين معموليه بإن النافية الواقعة في جواب القسم. انظروا إلى المثال الموجود أمامكن، ظننت والله إن زيد عالم، يعني ليس زيد عالم. إن هنا حرف إيه؟ حرف نفي. ظننت والله إن زيد عالم، فإن هنا حرف نفي وقع أيضا في جواب القسم، ولذلك علق الفعل ظننت عن العمل، فسدت جملة إن زيد عالم سدت مسد مفعولي علمة. هذه الحالة الثانية من حالات تعليق الفعل القلبي عن العمل. قولي أنت. لا مش لازم، احنا قلنا تعمل عمل ليس نادرا عند أهل الكوفة، يعني لو كان يعني جائز انها لا تعمل عمل ليس، طبعا جائز. الحالة الثالثة ان يفصل بين الفعل القلبي وبين معموليه بلا النافية ايضا الواقع في جواب القسم. علمت والله لا زيد قائم ولا عمرو. علمت والله اين جواب القسم؟ لا زيد قائم ولا عمرو. نفس الكلام يتكرر، الفعل علم فعل قلبي معلق عن العمل لأنه فصل بينه وبين معموليه اللي هي جملة زيد قائم بلا النافية الواقعة في جواب القسم والله. الحالة الرابعة أن يفصل بين الفعل القلبي وبين معموليه بلام الابتداء، علمت لزيد قائم، علمت لزيد، هذه اللام تسمى لام إيه؟ الابتداء، اللي هي كانت في الأصل لام توكيد فلما اتصلت بالمبتدأ سميت لام الابتداء. طبعا جملة في المثال الأول جملة لا زيد قائم ولا عمرو سدت مسد مفعولي علم، وفي المثال الثاني علمت لزيد قائم جملة لزيد قائم أيضا سدت مسد مفعولي علم. أو بالاستفهام، يعني أن يفصل بين الفعل القلبي وبين معموليه باستفهام، علمت أزيد علمت أزيد قائم، علمت أزيد قائم، هنا حرف الاستفهام الهمزة. إذن اللي فصل، الذي فصل بين الفعل علم وبين معموليه زيد قائم الاستفهام، حرف الاستفهام الهمزة، ولذلك علق الفعل عن العمل وجاءت الجملة أزيد قائم سدت مسد مفعولي علم. وعندنا على ذلك على الاستفهام أيضا عندنا شاهد من القرآن الكريم، الله عز وجل يقول ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. واضح أنه اللي فصل بين الفعل تعلمن ومعموليه أينا أشد الاستفهام، أين الاستفهام؟ أي، ولذلك علق الفعل عن العمل فسدت جملة أينا أشد عذابا وأبقى مسد مفعولي تعلمن. إذن موضع الشاهد في هذه الآية لتعلمن، حيث جاء فعلا قلبيا معلقا عن العمل، جاء فعلا قلبيا معلقا عن العمل، لأنه فصل بينه يعني بين الفعل القلبي وبين معموليه بالاستفهام أينا، فسدت جملة أينا أشد مسد مفعولي تعلمن. مين تعيد للشاهد؟ خلصوا كتابه واحكوا انطوا. طيب يلا اللي في الخلف. لتعلمن حيث جاء فعلا قلبيا معلقا عن العمل، لأنه فصل بينه وبين معمولي بالاستفهام وهو أي، فسدت جملة أينا أشد عذابا وأبقى مسد مفعولي عليه. واضح هذا الكلام؟ أنا بسأل هل هذا واضح؟ إذن حالات التعليق أولها أن يفصل بين الفعل القلبي وبين معموليه بما النافية، الثاني بإن النافية لكن في جواب القسم، الثالث بلا النافية لكن في جواب القسم، الرابع الفصل يكون بلام الابتداء، الخامس بالاستفهام بحرف أو باسم، الأمر سيئا. هل هذا واضح؟ نعم. نعرف الآية ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وين وصل الدور في الإعراب؟ قولي اللي وصل عند الدور في الإعراب تبدأ في الإعراب لا تعلم ولا تعلمن. ولا تعلمن وهو لا تسمى قبلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا تعلمن اللام التوكيد اللي هي موطئة للقسم، كأنه قال والله لا تعلمن. يقبل واو تعرب بحسب ما قبلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في لا تعلمن لام القسم يعني الواقع جواب القسم أو الموطئة للقسم، حرف مبني على الفتح لا محل له الإعراب. اللي جنبه تعلمون فعل مضارع مرفوع بحروف النون. تفضلي. أنا آسف قولي. هو فعل مضارع مرفوع بسكوت النون أهل زوفة، ونون هنا النون ما الذي حذفها؟ ما الذي سبب حذفها؟ طيب خليكم معي، هو هذا كلام صحيح، انتبهنا معي، لأن هذا الموضوع درسته في السابق، لكن أنا أعتقد والله أعلم أيضا يكون نسيت جزء كبير منه. نحن نتحدث عن بناء، عن الفعل المضارع، عن بناء يعني متى يبنى الفعل المضارع. سألتكن إذا اتصل يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل بنون لاحظوا معي يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا. ومعنى اتصال مباشر يعني ايه؟ بدون فاصل، بدون فاصل. فلو فصل بين المضارع وبين نون التوكيد اي فاصل، يبقى الفعل معربا ولا يكون مبنيا. والفواصل كم فاصل عندنا؟ ثلاثة، اللي هي ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة. الفعل لتعلمن، الفعل لت... طبعا أصل الفعل تعلمون، لتعلمون، هاي أصل الفعل. لتعلمون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لما أكد بالنون اللي هي نون التوكيد الثقيلة، توالى عندنا كم نون؟ ثلاثة، اللي هي نون الرفع واحدة، واثنتان اللي هي نون التوكيد، اللي هي نون ساكنة ونون متحركة بالفتح. فتوالى كم مثال؟ ثلاثة، فتحذف نون الرفع لتوالي الأمثال. فيلتقي ساكنان الواو اللي هو واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد، فتحذف الواو لالتقاء ساكنين، ونعوض عنها بضم الحرف السابق لها، فيصبح الفعل لتعلمن. هذا فعل معرب وليس مبنيا. لتركبن، إذا كنت ذكرت الآية، لتركبن طبقا عن طبق. ترك، لحظة معي، لو قلت لتركبن مبني، هي الحالة الوحيدة في شو هي، لها أربع حالات. الفعل تركبن له أربع حالات. لو قلنا لتركبن بيصير بيكون مبني على الفتح. تركبن معرب، تركبن معرب، تركبان معرب. ثلاث حالات معرب وحالة واحدة مبني. طبعا لو قلنا، لو جئنا لهذا الفعل نقول لتعلماني معرب. ليه؟ لأنه هاي الفاصل واضح، الألف الاثنين. لتعلمن هاي الفاصل. طب كيف أنا عرفت أنه في فاصل؟ أنه الحرف الأصلي الأخير هاي الميم عليه ضمة، وهذه الضمة عوض عن الواو الجماعة المحذوفة اللي فصلت بين الفعل ونون التوكيد، فبعرف أنه معرب. طب لو الحالة أخرى، لتعلمن اللي هي المخاطبة، الميم عليها إيه؟ عوض عن ياء المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكن، بعرف أنه معرب. المبني هذا هي لتعلمن، الميم مالها؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرا. هذه هي الحالة. ولذلك لما نعرف لتعلمن هنا، كما قالت أختكن، احنا قلنا اللام لام القسم أو الموطئ للقسم. تعلمن فعل مضارع مرفوع مش مبني، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأن هو من الأفعال الخمسة المحذوفة لتوالي الأمثال. النون النون الرفع قلنا إيه؟ حذفت لتوالي الأمثال، ولذلك نقول النون المحذوفة إيه؟ وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين، عشان حذفنا واو الجماعة أيضا لالتقاء ساكنين هي الفاعل. وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء ساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فظل عندنا في الكلمة نون التوكيد. ما إعراب نون التوكيد؟ لا، الأخت اللي هنا، ما إعراب نون التوكيد؟ لتعلمن، حرف ضمير متصل، بل حرف كما قلت أولا، حرف مبني على الفتح لا محل، نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعيد الإعراب مرة ثانية. ولتعلمن، الواو تعرب بحسب ما قبلها، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللام موطئة للقسم، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تعلمن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي عليها الدور أينا، اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. هذا أي، هذا أي اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. اللي جنبك نا، ضمير متصل مبني لنا المتكلمين، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. اللي جنبك أشد، خبر احنا قلنا أي مبتدأ، إذن أشد ما إعرابها خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نبدأ من الجهة الأول مرة ثانية. عذابا، طبعا ما دام أشد أفعل تفضيل إذن عذابا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأبقى قولي قولي الواو حرف عطف حسبني على الفتح محل الإعراب، وأبقى معطوفة على عذابا. لا على أشد ما ينفعش، لو بنقول معطوفة على عذابا يعني كأننا قلنا أينا أشد عذابا وأشد أبقى، ما ينفعش. المعنى بيقول إنها معطوفة على أشد، يعني أينا أشد وأينا أبقى، فأبقى معطوفة على أشد مالها؟ طم المقدرة مرفوعة علامة رفعها طم مقدرة منع من ظهور التعذر. وأبقى الواو، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبقى معطوفة على أشد مرفوعة وعلامة رفعها ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وجملة أينا أشد عذابا وأبقى سدت مسد مفعولي علمة. جملة أينا أشد عذابا وأبقى سدت مسد مفعولي تعلمن. هل هذا واضح يا بنيات؟ هل هذا واضح؟ هل من سؤال عما سبق؟ إذن نكمل في الموضوع الأخير من موضوعات ظن وأخواتها، وهو إجراء القول مجرى الظن. إجراء القول، يعني إجراء القول مجرى الظن يعني أن نجري فعل القول مجرى فعل الظن. احنا عارفين أنه فعل الظن ينصب مفعولين، وأن فعل القول ينصب مفعولا واحدا أو جملة في محل نصب مقول القول. لكن هنا الآن نحن نتحدث عن أن يجري فعل القول مجرى فعل الظن في نصبه لمفعولين. قال النحاة يجوز إجراء القول مجرى الظن بأربعة شروط، إن توفر كم شرط؟ أربعة. ويجب أن تكون هذه الشروط مجتمعة. الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا. ما ينفعش نقول قل ولا قال، نقول يقول أو تقول أو أقول أو نقول. إذن لأنه إحنا الشرط الأول بيقول الفعل إيه؟ مضارع. أي مضارع من القول بيدخل ضمن هذا الشرط. أقول، تقول، يقول، نقول. الشرط الثاني أن يكون للمخاطب، فبيضل عندنا الفعل إيه؟ تقول فقط. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، أتقول أو متى تقول أو هل تقول، استفهام. ولم يفرق النحوي هنا بين في الاستفهام بين الإسمية والحرفية، يعني لو كان حرف ماشي أو اسم ماشي. الشرط الرابع وانتبهوا له جيدا أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول الفعل. لاحظوا معي الشرط بيقول أن لا يفصل بين الاستفهام وبين الفعل القول بغير الظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل. بمعنى أنه لو فصل بأحد هذه الثلاثة جائز، لكن لو فصل بغير هذه الثلاثة لا يجوز. ولذلك الأمثلة الموجودة أمامكم، أعندك تقول زيدا حاضرا، أعندك تقول زيدا حاضرا، لاحظوا معي توفرت الشروط. تقول فعل مضارع وهو للمخاطب، وسبق باستفهام اللي هو الهمزة، والذي فصل بين الاستفهام وبين الفعل تقول ظرف. ولذلك جاء الفعل تقول في هذا المثال يعمل عمل الظن، يعني أجري القول هنا مجرى الظن، فنصب مفعولا أولا زيدا، ونصب مفعولا ثانيا حاضرا. ونفس هذا الكلام بينطبق على قولنا أفي الدار تقول زيدا حاضرا، لأن الذي فصل بين الاستفهام وبين الفعل جار ومجرور. ونفس هذا الكلام بينطبق على قولنا أعمرا تقول منطلقا، أعمرا مين اللي فصل بين الفعل وبين الهمزة؟ معمول الفعل اللي هو المفعول الأول، اللي هو المفعول الأول، لأنه قالنا ولا معمول الفعل، معمول الفعل يعني المفعول به. إذن اللي فصل بين الهمزة وبين الفعل هو المفعول الأول يعني معمول الفعل. ولذلك إحنا لو أعربنا نقول همزة الاستفهام، وعمرا مفعول به أول مقدم، وتقول مضارع والفاعل أنت، ومنطلقا مفعول به ثاني. لأي فعل؟ إذن أيضا هذا الفعل أجري مجرى الظن. أما ما اجتمعت فيه شروط كاملة، أتقول عمرا منطلقا؟ كما تلاحظون أتقول عمرا منطلقا، لاحظوا معي، تقول مضارع هي الشرط الأول، للمخاطب هي الشرط الثاني، سبق بالاستفهام الهمزة، لم يفصل بينه وبين فعله أي فاصل. ولذلك زيدا عمرا مفعول أول، جاء عمرا مفعول أول، ومنطلقا مفعول ثاني. إذن أعود فأقول مرة ثانية، يجوز إجراء القول مجرى الظن بكم شرط؟ الأول أن يكون الفعل مضارعا، والثاني أن يكون للمخاطب، والثالث أن يسبق باستفهام، والرابع أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل إلا الظرف أو الجار والمجرور أو معمول الفعل. عندنا شاهد أيضا اكتملت فيه الشروط، يقول الشاعر: متى تقول القل صر واسما، يحملن أم قاسم وقاسما. لا قلص أو يعني مش واضح في ذهني، قلص اللي هي جمع قلوس وهي الناقة، والرواسم اللي هي السريعة النجيبة. طبعا هو بيستعجل في عودة أم قاسم وقاسم، فبقول متى تقول القلص اللواسمة، يحملن أم قاسم وقاسمة. الشاهد واضح أنه الفعل تقول، جاء الفعل تقول يجري مجرى الظن لتوفر الشروط الأربعة: الأول أنه جاء فعلا مضارعا، والثاني أنه للمخاطب، والثالث سبق باستفهام متى، والرابع لم يفصل بين الاستفهام وبين الفعل بأي فاصل. ولذلك نصب مفعولين: القلص مفعول به أول، وجملة يحملنا سدت مسد المفعول الثاني. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد، نعم نسمع هنا. الشاهد تقول حيث جاء الفعل يقول وجمع مجرى الظن لتوفر الشروط الأربعة، وهو الأول أنه فعلا مضارع، الثاني وهو المخاطب ومسبوقا باستفهام ولم يسبق بين الفعل والاستفهام أي فاصل، فنصب مفعولين: القلص مفعول به أول، والرواسم مفعول به. بل وجملة يحملن سدت مسد المفعول الثاني، جملة يحملن سدت مسد المفعول الثاني. هل هذا واضح؟ أسأل أنا، هل هذا واضح؟ نعرب البيت، وين وصل دور في الإعراب؟ ابدأي متى؟ يبقى مبني في محل ظرف، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف. تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أيوه، مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الرواسمة والألف للإطلاق، لأن هي الأصل الرواسمة، يعني الميم عليها فتحة فقط، لكن أطلقت الفتحة لتصبح ألفا. يبقى الرواسمة نعت للقلص منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والألف للإطلاق حرف مبني على على السكون لا محل له من الإعراب. يحملن بل مبني على السكون، ما الذي جزمه؟ لم يسبق بناصب ولا بجازم. يحملن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، اللي عليها الدور نون النسوة ما إعرابها؟ صحيح ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل أمة، من هنا نبدأ ثاني. أمة، قاسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، قاسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وقاسمة الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقاسمة اسم معطوف على قاسمة الأم. لا على أم، ما ينفعش تقول يحملنا أم قاسم وأم قاسمة، ما هي خلاص أم قاسم الأولى، يحملنا أم قاسم ويحملنا قاسما، يعني قاسما معطوف على أم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، والألف للإطلاق حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هل هذا واضح؟ بسأل أنا، هل هذا واضح؟ بهذا نختم الحديث عن باب ظن وأخواتي، يتبقى عندنا باب أعلم وأرى في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن كما تعودنا دائما في أول المحاضرة القادمة بتكون إن شاء الله درستم ظن وأخواتها، ومن عندها سؤال عنها تسأل، خليك معي بنتي، تسأل عن ظن وأخواتها، ثم سنبدأ في الحديث عن باب أعلم وأرى إن شاء الله تعالى. في أي سؤال قبل ما ننهي؟ هل من سؤال؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.